صد الناس عن الدين، وهذا حال الرافضة كذلك، أنهم يأخذون من الناس الخمس والكنيسة والنصارى كذلك، والخوارج أيضا، وهكذا كلهم أهل دنيا، من يعطيهم يشتريهم شراء الذي يعطيهم. لذلك تجد هذه المخازي في الأمة يبيعون الناس ويبيعون دماء المسلمين ويفعلون كل ما يريده أعداء الإسلام، وهؤلاء عرفوهم يعني الكفار وأهل يعني المال عرفوهم أنهم محبون للمال، فيعطونهم ويطلبون منهم ما شاءوا ويفعلون بهم ما شاءوا من الرياسات والمناصب أو بالأموال وغير ذلك، نعوذ بالله من ذلك. ففي هذا وفي قوله تعالى ويصدون عن سبيل الله وهم مع أخذهم الأجور والأموال أيضا يصدون عن سبيل الله، وهؤلاء أصحاب المناصب يعني يجهزون الفتاوى للكبراء، فتاوى خاصة، فتاوى معروفة يعني لأجل المناصب والمكانة والمنزلة، حتى يبقى هذا الشيخ يعني له منزلته وله مكانته وله رئاسته وله يعني منصبه الذي يعني هو لماذا أخذ هذا المنصب القاضي الفلاني أو المفتي الفلاني، لأجل أن يفتي لهم وهم عرفوهم، فيعطونهم من الهدايا والأموال ويأخذون منهم ما شاءوا من الفتاوى ومن الكلام الذي يوافق أهواءهم فإذا تكلم أحد من الناس عليهم قالوا هؤلاء المشايخ هم الذين أفتوا بهذا، ونحن نمشي وراء المشايخ، فهم عرفوهم نسأل الله العافية والسلام، عرفوا النفاق الذي فيهم وعرفوا أنهم أهل دنيا. لذلك المشايخ علماء السنة والله الحمد أبعد الناس عن هذا، لا يجاملون أحدا، و يعني عندهم من الورع والخوف من الله سبحانه وتعالى ما يجعلهم حتى يتورعون عن هدايا يعني الحكام، وهذا أمر ظاهر ومعروف والله الحمد لمشايخ الدين المعروفون بالورع كشيخ نباز، شيخ الألباني، شيخ نسيمين، المشايخ هؤلاء وغير هؤلاء من مشايخ الزهد والورع، وتجد الواحد منهم مديون ولا يطلب من أحد شيئا، وإذا أعطي لا يكاد يأخذ منهم شيئا للخوف أن يكون هذا ثمنا لشيء من دينهم. قال وهم مع أكلهم الحرام يصدون الناس عن اتباع الحق ويلبسون الحق بالباطل ويظهرون لمن اتبعهم من الجهل أنهم يدعون إلى الخير وليسوا كما يزعمون، بل هم دعاة إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. ثم قال تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. هؤلاء هم القسم الثالث من رؤوس الناس، فإن الناس عالة على العلماء وعلى العباد وعلى أرباب الأموال، فإذا فسدت أحوال هؤلاء فسدت أحوال الناس، كما قال بعضهم وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. طبعا إذا نحن تكلمنا عن الملوك وأحبار السوء ورهبان سوء، الملوك هم أهل الدنيا الذين لا يرفعون بدين رأسا، فهؤلاء يفسدون وكذلك أحبار السوء. وأما هناك ولله الحمد علماء أتقياء، علماء فيهم خشية لله، وفي عباد صالحين يوجد لله الحمد الأمة، وكذلك يوجد من الملوك والرؤساء من هو على خير ومنهم الصالح ومنهم دون ذلك ومنهم ما هو أكثر من ذلك وهكذا. يعني المقصود أنهم ليسوا سواء، لكن يعرف هذا بصدقهم وأعمالهم وثمارهم. وأما الكنز فقال ابن عمر هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة، وقال أيضا ما أدي زكاة فليس بكنز وإن كان تحت سبع أراضين، وما كان ظاهرا لا تؤدى زكاته فهو كنز. قال البخاري وروى البخاري عن خالد بن أسلم خرجنا مع عبد الله بن عمر فقال هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت جعلها الله طهرا للأموال. وكذا قال عمر بن عبد العزيز وعراك بن مالك نسخها قوله تعالى خذ من أموالهم. وروى الإمام أحمد عن ثوبان قال لما نزل في الفضة والذهب ما نزل قالوا فأي المال نتخذ؟ قال عمر أنا أعلم ذلك لكم، فأوضع على بعيره فأدركه وأنا في أثره، فقال يا رسول الله أي المال نتخذ؟ ليتخذ أحدكم قلب قال ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة تعين أحدكم في أمر الآخرة. وقوله تعالى يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. يقال لهم هذا الكلام تبكيتا وتقريعا وتهكما، كما في قوله تعالى ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم، أي هذا بذاك هو الذي كنتم تكنزون لأنفسكم. ولهذا يقال من أحب شيئا وقدمه على طاعة الله عذب به. وهؤلاء لما كان جمع هذه الأموال آثر عندهم من رضا الله عنهم عذبوا بها، كما كان أبو لهب لعنه الله جاهدا في عداوة رسوله صلى الله عليه وسلم وامرأته تعينه في ذلك، كانت يوم القيامة عونا على عذابه. أيضا في جيدها حبل من مسد، في عنقها حبل من مسد تجمع من الحطب في النار وتلقي عليه، ليكون ذلك أبلغ في عذابه من هو أشفق عليه في الدنيا. كما أن هذه الأموال لما كانت أعز الأشياء على أربابها كانت أضر الأشياء عليهم في النار في الآخرة. فيحمى عليها في نار جهنم ونهيك بحرها فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. قال ابن مسعود والذي لا إله غيره لا يكوى عبد بكنز فيمس دينار دينارا ولا درهم درهما ولكن يوسع جلده فيوضع كل دينار ودرهم على حدته. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله إلا جعل يوم القيامة صفائح من نار يكوى بها جنبه وجبهته وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين الناس ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، نعوذ بالله. وذكر تمام الحديث. وروى البخاري عن أبي ذر قال كنا بالشام فقرأت والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. فقال معاوية ما هذه فينا؟ ما هذه إلا في أهل الكتاب؟